الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن السيد الكوفي قد تصلى روحه الشريفة ذكر أن العلام الحلي يبني على إصالة العدالة واستشهد على ذلك بمورده. هذا عقيدة ما تقدم بحثنا الجديد هذا اليوم هكذا نقول قضية إصالة العدالة. لعل أول من تنسب إليه لعل هو ابن الجنين. فإن الشيخ الأعظم ذكر في رسالة العدالة المطبوعة كرسالة مستقلة في آخر المكاتب ذكر عدة معاني للعدالة، ومن جملة المعاني التي ذكرها أنها عبارة عن الإسلام وعدم ظهور الفسق. وقال بعد ذكر هذا المعنى ما نفسه اي نفس العبارة، وهو المحفي عن ابن الجنيد والمفيد في كتاب الاشراف. والشيخ في الخلاف مدعيا عليه الاجماع هذه العبارة ينقلها الشيخ على اي حال، وليس المهم تحقيق اول من قال بها، ولكن الذي نريد الإشارة إليه وإن لم يكن مهما أيضا هو أن عبارة العلامة في الموضعين المذكورين ليس فيها صراحة في البناء على إصالة العدالة. ولئن كان فيها دلالة فهي على مستوى الظهور لا أكثر، بينما هناك عبائر أخرى للعلامة صريحة في عدم اعتناده عليها. يذكر مثلا في ترجمة إسماعيل ابن الخطاب صفحة 10 يذكر أن الشخص المذكور وردت في حقه عليكم السلام ورحمة الله الرواية عن الإمام عليه السلام يقول فيها الإمام رحم الله إسماعيل بن الخطاب وبعد هذه الفقرة قال ما نصه أي نص العبارة عن الرحبه قال ما نصه نقطتين شارحة لم يثبت عندي صحة هذا الخبر ولا بطلانه فالأقوى الوقف يتوقف الوقف في روايته فلو كان تدبر فلو كان العلامة يعتني بإطالة العدالة فلا معنى شنو لتوقفه بل كان ينبغي الأخذ بخبره بأخباره بعد عدم ثبوت عدالته وصدقه بعد عدم الاثنين ينبغي الأخذ بإثبات العدالة وقال في ترجمة أحمد ابن حمزة صفحة 18 روى الكشي أي نص العبارة عن حمدويه عن أشياخه قال نقطة شارحة كان في عداد الوزراء يعني مين كان في عداد الوزراء يعني هو هذا احمد بن حنبل نقطه الان راح نقول لك كلام العلامه تعليق العلامه اور ماذا قال وهذا لا يثبت عندي عدالته انتهى يعني هذا المقصد ما يثبت العداله يعني ما احكم بانه وشيء لا عادل فلو كان يبني على إطالة العدالة لكان من المناسب الحكم بعدالته لإطالة العدالة لأجلها وإن تكن الجملة المذكورة أي كان في عداد الوزراء دليلا على العدالة وقال في ترجمة بشير النقال صفحة 25 روى الكشي بشير النقال روى الكشي حديثا ليس صريحا في تعديله فأنا في روايته متوقف فأنا ليس صريحا في تعديله فأنا في روايتي متوقف وقال في ترجمة سوير ابن أبي ساحقة سوير ابن ابي ساحب صفحة 30 بعد ان نقل حديثا في حقه نقطة شارحة على قال حج عبادة، وهذا لا يقتضي مدحا ولا فتحا. فنحن في روايته من المتوقفين، والتقريب كما تقدم تقريب دلالة هاتين العبارتين على عدم اعتماده على اصالة العدالة. جيد، وهناك شواهد من هذا القبيل كثيرة يصعب استقطاؤها. ولماذا نذهب بعيدا؟ فإنه ذكر في المقدم أن كتابي هذا قسمته إلى قسمين، الأول في من أعتني على روايته، والثاني في من لا أعتني. إما لثبوت بحثه أو لجهالة حاله أو للاختلاف في فلو كان انتهت العبارة مضمون السهل نقل هذا بالمضمون قليلا. فلو كان يعتمد على إصالة العدالة لكان من المناسب عد الراوي الذي اختلف فيه اصحاب الرجال، او الراوي الذي خفي حاله، كان من المناسب ذكره فيمن في الخط الاول فيما يعتمد عليه، فيمن يعتمد عليه. لأجل إطالة العدالة، فبعد خفاء أربع كلام ذلك، فبعد خفاء حال الراوي أو بعد الاختلاف فيه يرجع إلى إطالة العدالة. فلي مولانا العزيز، على اي حال الشواهد كثيرة، لكن تحقيق المطلب كما قلت ليس بمهم. يوم السبت ان شاء الله ننفتح الى الطريق الرابع من طرق اثبات التوقيع والعدالة، وهو دعوة ان الشخص من اصحاب الاجماع ان شاء الله بيجينا يوم السبت. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نتحدث سابقا عن ضرورة قضية التقوى لطالب العلم، وذكرنا أن التقوى هي وصية الله عز وجل، وهي ايضا وصية نبينا صلى الله عليه وآله، فانه في خطبة حجة الوداع او العفو في خطبة اخر جمعة من شعبان حينما خطب المسلمين بتلك الخطبة البليغة قام إليه إمامنا عليه السلام وسأله عن أفضل الأعمال، ماذا أجابه؟ هل قال أفضلها الحلم مثلا أو غير ذلك؟ كلا، لم يجبه إلا الورع عن محارم الله. فلو كان هناك شيء أفضل لذكره صلى الله عليه وآله. كما وأن التقوى وصية أئمتنا صلوات الله عليه، فإمامنا أمير المؤمنين يكتب لولده في وصيته، بل ويكتب لنا أيضا لا فقط لولده، يكتب أوصيكما وجميع ولدي وأهل بيتي ومن بلغه كتاب، من بلغه كتابي من أنا وأنت بتقوى الله. إضافات موجودة ونظم أمركم وصلاح ذاتي بينكم، وهي أيضا وصية جميع الأنبياء. جميع الأنبياء دعوا إلى هذه الخطبة وإلى هذه الصفة. نعم، وإلى عاد الآيات الكريمة الكثيرة التي تؤكد على ذلك، وإلى عاد أخاهم إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون، إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون، إذ قال لهم شعيب ألا وهكذا. إذا أنبياء الله اتفقت كلمتهم على الأمر بهذه الخصلة، والمؤمن يحتاج إلى لباس، لباس يستر به عوراته الظاهرية، وهو لباس مادي كما ويحتاج إلى لباس معنوي يستر به عوراته المعنوية. وما هو ذلك اللباس؟ ذلك اللباس الذي لن يبلى، كل لباس يبلى، هذا العباءة، هذا الصاية، هذا الثوب، ولا تسر يبلى، ولكن لباس التقوى يبقى كلما استمر لبسه وكأنه يقوى ويتجدد، بدل أن يبلى. يا بني آدم قد أنزلنا إليكم لباسا يواري سوآتكم وريح. هذا إشارة إلى اللباس المادي. ثم الآية بعد ذلك تقول ولباس التقوى ذلك خير. وفي الحكم باب الحكم أفضل في باب الحكم ورد من تتربل أكواب التقى لم يبل سرباله. وهي ايضا ميزان للتفاضل، الفضيلة لشخص على اخر ليس بالعشيرة كما نعلم، وليس بالاموال، وليس بالاولاد، بل وليس بالعلم. فأنا أفرض الآن أعلم العلماء، ولكن والعياذ بالله إذا رمحة مستقيم. وكان هناك شخص بقال ولكنه متقي لا يرتكب الحرام، ايهما افضل؟ حتما حتما تغرق القاضي ذلك البقال افضل منه، والا اذا صار فانا اعتقد انا افضل عند الله عز وجل من ذلك البقال لعله شبهة فمي. هذا كفر وإلحاد بقوله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والذي ينفعنا أي ذات نحن في سفر أيها الأخوة، جميعا في سفر، غاية الأمر السفر مرة طويل ومرة قصير، ونحل المتاع الأمتع بعد أن ننتقل إلى تلك الدار. الإنسان حينما يصل إلى منطقة بعد السفر يحل المتاع، هذا يحل متاع، أتى بهذا المتاع بهذا الأكل جيد هذا الأكل لطيف، ذاك يحل هذا يحل متاع يقدم أيضا أكل، أي زاد ينفع ذلك اليوم؟ هل الاموال تنفع؟ هل العلم ينفع؟ هل المنصب ينفع؟ هل كل هذه القضايا تنفع؟ كلا، لا شيء ينفع الا شيء واحد، وتزودوا فإن خير الدار. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغيره واتقوا الله. اذا القضية ماذا؟ اتقوا الذي تنظره ما قدمته لغد، الآية تريد الشيء ما قدمته لغد من تقوى به السيء، واتقوا فاتقوا مرتين ذكرت ماذا؟ فهي الزاد النافع للمؤمن. وإذا كان هناك شيء يتحسر عليه المؤمن ذلك اليوم، فمن جملة أو من كل ما يتحسر عليه هو التقوى. لماذا لم أتق الله؟ يا ليت أرجع فأتق الله عز وجل، يتمنى ويتحسر على ذلك، لكن في الوقت الذي لا تنفع فيه الحسرة، أو تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، لو أن الله هداني لكنت من المتقين، فيتمنى أن الله هداه ويكون. وعلى هذا الأساس من هو الفائز؟ إذا أريد نعيش الفائز والناجح من هو؟ هل من جمع بنى البيوت وجمع الأموال وكتب الكتب وألف ما ألف؟ هذا رجعنا لا بأس به، لكن الفائز بالمعنى الحقيقي، فائز بالمعنى الحقيقي في يوم القيامة ويعطى شهادة ناجح. المهم من هو الفائز؟ هو المتقي. قل لا غير، كما قال تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويستقي فأولئك هم فائزون. هذا هو الفائز الذي يخشى الله ويتقي الله ويطيع الله عز وجل. جيد، لعل الإكثار من أهمية التقوى قضية، نعم ليست مهمة بتلك الدرجة. فكلنا يعرف أن التقوى قضية ضرورية لكل مؤمن وبالأخص طالب العلم. وإذا أردنا أن نبين فهناك قضايا من خلالها يمكن توضيح أهمية التقوى أكثر وأكثر. المهم كيف نحصل التقوى. أنا أدري على أن التقوى مهمة، لكن كيف أتقي وأنا أرى ملاذ الدنيا؟ أحب أن أجمع الأموال، أحب أن أبني البيوت، أحب أن أتكلم على فلان وفلان لكي أشفي أشفي قلبي. هذا كثير ما ممكن. أحب أن أجلس في المجلس وأنقل قضايا قد يكون بها مس بكراءة بعض المؤمنين أو فيها نحو من الاستهزاء والتهكم بهم. هذا كيف أسيطر عليه؟ هذه القضية المهمة في الحقيقة هنا. فلا بد وان نبحث عن العوامل المساعده التي من خلالها يمكن تحصيل التقوى، لعل اهم عامل بنظري العقد النظري ده لعل بنظر الاسلام بنظر النبي صلى الله عليه وسلم بنظر كل عاقل ذكر كل واحد ايها الاخوة هذه الحقيقة لابد يضعها امام عينه، ان الموت قضية لا مناص منها، ولئن قيل ما من عام الا وقد خف وكل قضية عامة قد طرأ عليها التخصيص، فهناك قضية واحدة لن تقبل التفصيل وهي قاعدة كل من عليها كان. هذا ما قبل التفصيل هذا هذا نؤمن به، هذا من ما لا اشتغل فيه. كيف ما اريد اعمر، كيف ما اريد ان اقبل، كيف ما اريد استهزئ بالاخرين او امس كرامة بعض المؤمنين او اتقي بعض المؤمنين، في الثالث يوم من الايام هذا الخد لا بد وان يوضع التراب. هذا ما لا اشكال. وماذا احضرت من جواب؟ اذا سألني منكر ونكير، اذا رأيت في صحيفتي اني قد استهزأت بفلان او استغذت فلان او سمعت كلاما محرما واشبه ذلك، ما هو الجواب؟ يكون جواب حضر لي في تلك الظلمة الضيقة التي لو تلك الحفرة الضيقة التي لو أوسعت يدا حافرها لأضغطها الحجر والمدر ولسد فرجها التراب. هذه يا أيها الأخوة هو الفرج، هذا معنى حقيقة الآن. كل واحد من عندنا خليه يتصور حينما يوضع في تلك الحفرة في ذلك الظلام، شنو جوابه حينئذ؟ أذى ما صدر منه. هو هذا تطور هذا المعنى، هو هذا المعنى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثروا هذا أو هذا من لذات. قيل له وما هو هذا من لذات بعد ماذا؟ قال الموت. ما من عبد مضمون الحديث ذكره وهو في سعة فرحان. انسان احيانا فرحان كثير حصل له تنفلس او حصل له ماذا ولد او اشبه ذلك كثير واشبه ذلك اسباب الفرح في الدنيا. ما من عبد كان في سعة الا وذكره لشعر بالطيب. وما من عبد كان في ضيق هبوط تتراكم على الانسان احيانا من هنا وهناك تأتي الضربات، لكن قليلا الى المقبرة يذهب الى المقابر ينفسح له المجال. يرى ان بالتالي بعد كم يوم لابد وان يصير هم السابقون ونحن اللاحقون بهم على خير ان شاء الله مع العافية. فما دامت النهاية هي هذه، اذا ما معنى هذا الاهتمام؟ لماذا ليس عندي هذه القضية؟ ليست عندي تلك القضية؟ لماذا تكلم فلان علي؟ لماذا لماذا لماذا؟ هذه لماذا حينئذ تزول بعلمنا. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الطريق الرابع رقم 4 لإثبات وثاقة دعوى الإجماع على ذلك. قد يدعي بعض الرجالين أحيانا دعوى الإجماع على وثاقة راوي معين، ومثل هذا الإجماع هل يمكن ومثل هذا الإجماع هل يمكن إثبات الوثاق به أو لا؟ بعد وضوح أن الإجماع إنما هو حجة، بعد وضوح أن الإجماع عليه السلام ورحمة الله إنما هو حجة أحكام، حيث إن الإمام يبين الأحكام ومتفد لبيان الأحكام، فإذا اتفق على حكم معين كشف ذلك عن وصوله يدا بيد عليكم السلام ورحمة الله، يدا بيد من الإمام عليه السلام. وأما في الموضوعات فحيث إن الإمام لم ولن يتقد لبيانها ويتقدى لبيانها، فلا معنى لدعوى كاشفية الاتفاق على وثاقة شخص عن رأي الإمام. نظير ما إذا اتفق العلماء على أن سائلا معينا هو دم ومن قسم الدم سائل معين، اتفق العلماء على أنه هو من قسم الدم ومن ذاق المصادق الدم، فهل مثل هذا الاتفاق يكشف عن رأي الإمام ونقول هو حجة؟ كلا، لا معنى له. إذا بعد عدم إنكار تطبيق نكتة حجية الإجماع في باب الأحكام، وهي الكاشفية عن رأي الإمام يدا بيد. بعد عدم إمكان تطبيقه هذا النقطة، وفي باب الموضوعات في باب الإجماع على الموضوعات فنحتاج إلى بيان جديد لإثبات الحجية. وهو بالشكل التالي البيان الجديد. إن مدعي الإجماع على وثاقة محمد بن سنان مثلا إما أن يكون من متقدم علمائنا أي من قبيل من مولانا شيخ طوسي أو النجاشي، أو يكون من متأخريهم كالعلامة وابن طاووس، فإن كان من متقدميهم فلا ينبغي الإشكال في ثبوت الوثاقة به، في ثبوت وثاقة ابن سنان به، لأن دعوى الإجماع على الوثاقة من قبل الشيخ إما أن تكون مطابقة للواقع ويكون هناك إجماع حقا وواقعا على وثاقة ابن سنان، أو لا يكون مطابقا للواقع احتمالا. وعلى كلا التقديرين تثبت الوثاقة، أما على الأول يعني إذا مطابق للواقع واضح وما يحتاج على اجماع موجود حتى. واما على الثاني يعني اذا اجماع موجود فلانه ما دام الشيخ مثلا يدعي الاجماع فذاك لا اقل توثيق منه توثيق منه لابن سينا ويكفي ذلك في اثبات الوثاقة حتى وان لم يكن هناك اجماع واقعا. وبهذا البيان يتضح وجه حجية كلام الكشي حينما ذكر أن العقاب قد اجتمع يعني جماعة الشيعة قد اجمعت او اجتمعت على تصحيح ما يصح عن جماعة ثم عقد بذكر ستة من اصحاب الامام الباقر سلام الله عليه وستة من اصحاب صاب عليه السلام وست من العفو الصادق وست من اصحاب ابن الصادق جيد ان هذا الاجماع حتى وان لم يكن مطابقا للواقع فهو حجه ويكفي به اثبات وثاقة هؤلاء النفر باعتبار ان ذلك يتضمن اعترافا وشهادة من قبل الكشي بوثاقة هؤلاء. هذا كله اخي اذا كان مدعي الاجماع من المتقدمين. حجة من باب على انه هذا هو يضمن هو قاعد يشهد هو هذا المتقدم يشهد على انه هذا كفر هو مستدرك الاجماع بس هو قاعد يقول على انه هذا كفر فيتعلمه شهادة ابتدائية ومستقلة بوثاقة ثالثة فتثبت ماذا؟ لا عن طريق الإجماع عن طريق عن طريق انه شهادة غنية منه مستقلة بوثاقة هؤلاء ايش بعد هذا اذا فرض اخي مدعي اجماع من المتقدمين شيخنا هذا ليس الشهادة المستقلة عن الحق ها؟ المتقدمين قد يشتغل من المتقدمين سيكون تشكك بعد فينا في كل بعد ماذا؟ لا هو قاعد يقول انا اشهد لما قاعد يشهد بالاجماع يعني يقول وانا ايضا اقول رايي انا رايي بانه هذا ثبت. انا ما اتبع عليه يقول انا رايي اشهد بانه هذا ثبت. غير امر اضاف الى هذا الشيء ثاني ويجنه مساله دعوى الاجماع. هذا كله اذا كان من المتقدمين. واما اذا كان من المتاخرين هذا المدعي للاجماع كالعلامه مثلا فقد ذكر السيد الكوفي قدس الله روحه الشريف بان في المحكم هذا في المحكم ها الصفحه حتى انا ما سويتها في المقدمه في الاول كله في الاول. فقد ذكر السيد الكوفي قدس الله روحه الشريف في المعدن أن العلامة لئن لم تكن دعواه الإجماع كاشفة عن الإجماع حقا وواقعا لأن نفرض أنه العلامة كان شنو كان شنو كان شنو مش تبكى فلا أقل من وجود واحد يدعي الوثاقة فالكل إن لم يتفقوا على وثاقة ابن سينا فلا أقل من وجود واحد يدعي الوثاقة. ولا نقصد من الواحد أخي العزيز لا نقصد من الواحد يعني منه هو نفس العلام كما قلنا نقول في الإمام سبق فيها في الشق السابق لا لأن هذا لا ينفع إذا العلام من المتأخرين اسمه ملازمة شيخ بالإجماع وشهادة متأخر لا تقبل قدر بالطبع وقدر نفوت الواحد وقدر لا هو العلامة قاعد يبدأ الإجماع عن شنو إجماع ماذا هذه إجماع المتقدمين قاعد ينقل إجماع المتقدمين والفلاسفة أخي العزيز سلامت وأن نكثر هاي الصلاة تحدث لا فلابد هاي كتبنا هي الإسلام وأن نكتب أن ذلك الواحد هو من المتقدمين وغير العلامة حتى تنفع شهادته وبالجهل هذا لأنه هو قاعد يدعي إجماع البعض منصرف إلى إجماع المتقدمين بلاش إذا عشنا معنا بلاش الكلام صار هذا بعد ما فالصبر يسوي إذا كانت تجيب واحد شهور ما يعني ياهو المتقدمين وقتها هو مهي إجماع هو مهي سيارة ليك لا شيخ الطيب لا صبير قضائري ها؟ أديكم القبائري القبائري إنسان القبائري إذا وثق مين القبائري مو على الجهد مثلا هذا حتى هو من العقدة الذي ما وصل السابق أي خاص بس إذا ما كان ماذا إذا وثق وثق إذا عد هذا أخي العزيز هكذا ذكر السيد الكوري هذا حصيل السلام قدس الله روحه وبالجملة هيك كلمه وبالجملة نقرأ وبالجملة إن دعوى العلامة لإقناع المتقدمين إن لم تكن كاشفة عن تحقق إجماع المتقدمين فلا أقل من وجود واحد منهم من المتقدمين يعني يشهد به وثاق وبذلك يثبت المطلوب. هكذا ذكر سيد الثقه صلى الله عليه وسلم. وفيه ان العلامه اذا امكن ان يفرض اشتباهه في دعوى الاتفاق بان تخيل الاجماع ولا اجماع فيمكن فرض اشتباه حتى فيما بلحاظ ماذا واحد يعني يمكن ان نفترض عدم وجود شهادة من المتقدمين حتى من واحد منهم فإن من أخطأ في دعوة اتفاق الكون يمكن خطأه بلحاظ واحد أيضا ولا يلزم من خطأه حتى في الواحد لا يلزم زيادة لا تلزم زيادة في الخطأ والاشتباه حتى ينفع بالاستبعاد. هذا الفرق ايضا مصدقة هذه قضية قوية تعد اجماع كبير للأقدام والشكوك موجود واحد من الأقدام اسئلة ثالثة عن شوي بعد ونحن نعتقد ان العلامة رأى ان ابراهيم ابن هاشم مثلا او محمد بن سنان ليه يروح بعيد ان محمد ابن سنان لا الترضية لا اغيرها قد تشويش ان محمد بن سنان قد ورد في تفسير في اثناء تفسير القمري مثلا او تعمل الزياره واعتقد ان عباره مقدمه تفسير القمري تدل على توثيق كل من ورد لان هذا الكلام يجينا ان شاء الله فيما بعد تدل على توثيق كل من ورد فينا في تفسير القمري واعتقد ان كل العلماء ينبغي ان شنو يقولوا كذا العبارة واضحة واضحة الدلالة في توثيق كل من ورد في السنة تدعى الإجماع على وثاقة ابن سينا ان مستند اذا كان من هذا القبيل فيمكن افتراض اشتباهه حتى بلحاظ واحد. بدون استبعاد ان قلت ان العلامة اذا ادعى الاتباع لا بد من افتراض وجود من يقول بالوثاقة وثاقة ابن سينا حتى يصح له دعوى الاجماع، والا فكيف ادعى؟ قلت نحن نفترض اننا حينما بحثنا لم نجد لا في كلام الشيخ ولا في كلام النجاشي ولا في كلام من في هذه الطبقة توثيقا لذلك الشخص، فلذلك نأخذ بالتشكيك في دعوى علامة بالإجماع. هذا كل إذن السبع أيها الأخرى أجزاء المناسب هو التفصيل بين أن تكون دعوى الإجماع من قبل المتقدمين فهي حجة، وبين كونها من المتأخرين فهي ليست حجة. الطريق الخامس الوكالة من الإمام عليه السلام، تداول أن الأئمة عليهم السلام ينصبون أشخاصا من قبلهم فوكلاء عنهم، وتار ذلك الوكيل تبلغ وكالته من حيث السعة الى درجة السفارة حيث يعد سفيرا باعتبار انه وكيل مطلق وحاكم مطلق من الامام سلام الله عليه، ولا اشكال في ان السفاره جميل الوثاقه بل اعلى منها ان صح التعبير، واخرى لا تبلغ الوكالة سعتان هذه الدرجة. بل تكون في مجال مخصوص، فان ينصبه لاخذ الاموال وحفظها او توزيعها واشباه ذلك، وقد وقع الكلام في ان مثل هذه الوكالة هل تستدعي الوثاقة او لا. ذكر السيد الكوفي انها لا تجزي، لا تجزي لعدم ملازمة بين التوكيد والوفاء. في باب هو يعني في هذا الباب وين هذا يعني باب هو الوكيل في الاموال وهذا صحيح انت خارج مش خارج عن محل الكلام وشوق الوفاء على اي حال ها؟ ونحن نرى ان كثيرا من الوكلاء قد ذموا وقدر في حقهم الدم من قبل العلم عليهم السلام. والشيخ الطوسي في غيبته اخذ بابا في ذكر اسماء الوكلاء مذمومين هكذا ذكر الطيب الكوفي. وفيه ان السيره العقلائيه جاري على ان الشخص لا ينصب للتصرف في بيع داره او شراء داره او في جمع امواله او توزيعه، لا ينفذ الا من هو ثقة، بل شنو في اعلى درجات وفاق لابد بعد ذلك نصف والا من المحتضر. يقول على انه وزعت الاموال وهو لم يوزع، لا اشبه ذلك. فالخلاصه العاقل لا يقدر على التوكيل الا توكيل شخص الا في امواله الا اذا كان ثقة. حياته فلان عقلائيه وكذا، ومعه فكيف يحتمل ان الامام سلام الله عليه ينصب اشخاصا في التصرف في امواله وهم شنو؟ غير فقهاء، هذا غير بحث. ولئن صدر الذم في حق بعضهم فذلك بعد فترة من وكالتهم بسبب الانحراف المتأثر، فكم وكم نعتمد على ثقات ونوثقهم توثيقا اكيدا ونرشحهم لمنصب من المناصب، ثم بعد ذلك نتيجة اغواءات الشيطان يحصل انحرافهم. فنضطر الى التبرؤ منهم، ولكن هذا ليس معناه انهم ليسوا بفقهاء حين الوكاله. وللكلام تتمه تاتي غد ان شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد.